ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قال تا لا نشكي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل ولما ورد ماء مدين وجد ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قال ما خطبكما ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قال ما خطبكما قال ما خطبكما فسقيلهما ثم تولي إلى الظل فقال رب فجئت إحداهما تمشي فلا عدوان علي. الله بسم الله الرحمن الرحيم. لا يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة Oh, شانئك والأبصر صدق الله.